الاجنبي اللي يجي يعمل لهم السد، رغم انه اكتشفوا في الاخر ان المواد البنيه الاساسيه لهذا السد موجوده عندهم والجهد موجود عندهم، بس عايزين حسن اداره. واحنا ان شاء الله رب العالمين يعني دولنا العربيه والاسلاميه يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان تحذو حذو يعني دوله الامارات العربيه المتحده في انتقاء افضل المناسبين لحسن الإدارة بفضل الله، فنصل إلى بر السلامة ولا نصير في آخر عربة من قطار الحضارة والمدنية في هذه الأيام، وإنما نركب في العربة الأولى، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجعلنا بإسلامنا من المتفوقين في الدارين ومن المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. المسلم الصادق هو الذي يرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عظيمة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال ممسكا بيده الحرير والذهب قال هذا حلال للنساء أمتي حرام على رجاله. قالت امرأة تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قرأت القرآن ولم أجد ما تقوله، يعني فيش في القرآن آية تحرم على الرجال الذهب والحرير وتحل للنساء. قال اقرأي إن شئت. قالت يا رسول قرأت القرآن ما بين دفتي، يعني وكان المرأة تقريبا تحفظ القرآن بس ما فيش آية تقول إن الذهب والحرير حرام. قال اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمركم به خذوا منه، الأمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عنه انتهوا عنه، إذن ما يعني ما قاله النبي وجب ان يكون في منطق التشريع والامر والنهي. ولذلك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القضايا في الحلال والحرام لا ناخذها الا من القران ثم من السنه ثم من الاجماع، اجماع الامه وقول الفقهاء المعتمدين على مر الزمن. فالمسلم سبحان الله وهو يريد ان يخطو خطوات يعني منضبطه مع الكتاب والسنه انتهى الموضوع. عمر الله يرضى عليه ذهب كان في زياره الى الشام، وقبل ان يصل بلغوا ان طاعون عمواس، طاعون مشهور في التاريخ، قد انتشر في البلاد هناك، ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب. فعمر توقف، هل ادخل ام لا ادخل؟ فالصحابة اللي معاه انقسموا قسمين، قسم يشجع وقسم يثبط، يعني قسم يقول لا ندخل وتوكل على الله، قسم تاني يقول لا انتظر يا امير المؤمنين ده احنا في طاعون وخطر وكده. فاذا بعبد الله بن عمر يخرج بنص نبوي، قال يا امير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها، واذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها. هنا ده اجتهاد مع النص، اصبح هنا فيه ايه؟ فيه نص. فلما يكون فيه نص مثلا في القرآن واضح والنبي صلى الله عليه وسلم يوضحه لا نقاش للانسان بعد ذلك، لما تنزل آية الحجاب كما قالت عائشة لما نزلت آية الحجاب سواء سورة النور او سورة الايه الاحزاب، لما نزلت آية الحجاب ما كان من نساء الانصار الا ان شق، الآية نزلت وقراها الرسول في صلاة الصبح، ما كان من نساء الانصار الا ان شقت كل واحدة منها خمارها نصفين. نساء الانصار اول ما نزلت الايه والرسول راح ابا شقوا خمار نصفين، يعطوا الـ الاخت لها اللي جنبها في الصلاة في المسجد النبوي اللي ما على راسها خمار سبحان الله تعطيها نصف خمارها، فخرجت النساء من المسجد النبوي كالغرابي السود، والناس لسه ما تزال بعد يعني واحنا في سنة 1434 هجرية ما زال بعض من نسائنا وبناتنا لسه ما زلنا يتناقشن هو الحجاب فرض ولا مش فرض، والموتى يبعثهم الله، يعني نشكو الى الله ظلم العباد وظلم الاعراض عن الكتاب والسنة. يعني قلنا في الآية دي هل تفسيرها هكذا؟ نعم. هل هي واضحة بهذا؟ نعم. هل هي امر؟ نعم، امر من الله، امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تتخيلي كده يا بنتي اللي رفض الحجاب ان يعني ان حفصه رضي الله عنها بنت عمر ماشيه كده في شارع المدينه يعني بشعرها كده، وسمح قلت هذا الكلام، حد يقول هذا على ام المؤمنين؟